رجل اسمه جابر بن عامر وفهم الزهاد، فقال من يدل على أحمد بن حنبل؟ يسأل الحرس، قالوا هو هذا اللي على الجمل. فذهب إليه وقال يا هذا، بيقول له إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليه، فإياك إياك أن تجيبهم إلى ما أرادوا فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حبيب. فالإمام أحمد لما يعني سمع منه هذا الكلام قال كان له أكبر الأثر الذي قوى قلبي وعزمت على ألا أجيب الخليفة إلى ما أراد. جاءه مين؟ السياف المأمون، يبكي بكاء شديدا، السياف ويقول يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك من ذلك. سياف يعني فأقول له عشان خطري اعمل زي ما الفقهاء عملوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لعودي يكلفني وأنا أقتلك وتبقى كارثة علي وأحمل وزرك يوم القيامة. فأقول له عشان خطري، بيقول له يعني. فطبعا الإمام أحمد تأثر جدا، إزاي يعني أن يكون واحد هو بيشتغل عند الخليفة وخاف منه هذا الخوف الشديد وجاي يقول له أجيبه إلى القول بخلق القرآن. ولذلك لما الإمام أحمد حس بكلام الرجل السياف ده اللي هو عبد فقير ما فيش غير أنه ماسك سيف يقول له اقتل اقتل، بكى بكاء شديدا وجسى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. قال سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل. اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنك. فما أن انتهى الإمام أحمد من دعائه إلا وجاء الصريخ من كل مكان، مات الخليفة المأمون، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه يعني أنا صراحة يعني شاهدون لهذا موقف، يعني كلما قرأت أو سمعت عن الإمام أحمد الحقيقة يعني أرى قيمة العالم في موقف يعني يكون ظهرا ساندا للأمة.